الحمد لله موصولا كما وجب، فهو الذي برداء العزة احتجب، الباطن الظاهر الحق الذي عجزت عنه المدارك لما أمعن الطلب، علا عن الوصف من لا شيء يدركه، وجل عن سبب من أوجد السبب. والشكر لله في بدء ومختتم، والله أكرم من أعطى ومن وهب. ثم الصلاة على النور المبين، ومن آياته لم تدع إفكا ولا كذبا. محمد خير من ترجى شفاعته غدا، وكل امرئ يجزى بما كسبا. صلى عليه الذي أهداه نور هدى، ما هبت الريح من بعد الجنوب صبا. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، بدران من بعده للملة انتخبا. وبعد عثمان ذو النورين ثالثهم، من أحرز المجد موروثا ومكتسبا. وعن علي أبي السبطين رابعهم، سيف النبي الذي ما هزه فنبا. وسائر الأهل والصحب الكرام، فهم قد أشبهوا في سماء الملة الشهبا. حياكم الله وبياكم إخوتي وأحبتي في هذه السلسلة، ضمن سلسلة الرد على شبهات أهل الإرجاء في هذا الزمان المعاصر. وكنا قد تكلمنا في الدروس الماضية عن القوانين المعاصرة، وعن وجه الكفر والشرك الموجود في هذه القوانين. وقد تبين لكل ذي عاقل وباحث عن حق بأن هذه القوانين هي قوانين شرك وكفر، لا علاقة لها بالإسلام ولا بالتوحيد، وإنما هم كما ذكرنا فرضوا هذه الأحكام وفرضوا هذه القوانين وحموها وحرسوها وجعلوها تطبق على الناس، وحرموا الحكم بخلاف هذه القوانين انطلاقا من نصوص المواد القانونية الموجودة في شريعة هؤلاء الطواغيت. ولا شك أن الذي يتكلم عن آثار السلف وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما، أثر كفر دون كفر، ويقيسه على هذه القوانين والأحكام، لا شك أن هذا إما أنه لا يعرف حقيقة القوانين الموجودة في دساتير هؤلاء الطواغيت، أو أنه يعرف ذلك ولكنه يحاول أن يدفع الكفر عن هؤلاء الطواغيت بالتدليس والتلبيس، والله المستعان. فاتني فقط أن أذكر قانونا موجودا في دستور مصر، وفي هذا القانون أو في هذه المادة التي نصت على أمرين: أولا استبدال حكم أو حد الرجم، استبدال حد الرجم بالسجن، جاء في المادة رقم 277 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1937، على أنه كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر. إذن هذا القانون الذي أوجبوه وفرضوه في قانونهم. كيف نحاجج المرجئة في هذا الزمان بهذا؟ فيقال: لو أن فلانا من الناس زنى بامرأة وجيء به أمام القضاء، فما الحكم عليه؟ قالوا هذا يحبس. وفي حال، هناك أيضا قانون آخر سنذكره، بأن هذا الحكم يسقط لا يحكم به، فقيل للقاضي احكم بالرجم إذا كان محصنا، وبالجلد والتغريب إذا كان بكرا، فماذا سيكون رده؟ لا شك أنه سيدفع هذا الحكم ويقول لا، لأن القانون ينص على أن الزاني سيحبس، فإذا هو لا يخالف القانون، وفي نفس الوقت يقول لا يجوز، يحرم الحكم بالشريعة. فهل هذا يقال فيه كفر دون كفر؟ ألم يدفع حكم الله؟ ألم يرد حكم الله؟ ألم يمنع تطبيق شرع الله؟ ألم يحرم الحكم بما أنزل الله؟ وقد ذكرنا في المواد الموجودة في قانون مصر أن القاضي ابتداء عليه أن ينظر إلى الأعراف عندهم، أي الأعراف، القوانين الموجودة التي تدل على الأعراف. فإن لم يجد فإنه ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى المبادئ الشريعة الإسلامية. فإن لم يجد ينظر إلى القوانين الموجودة في دساتيرهم. فإذا هم راعوا الترتيب، والقاضي الذي يخالف هذا الترتيب لا شك أن حكمه باطل، وربما يحاسب ويعاقب. فهل لمثل هذا يقال كفر دون كفر؟ هذه مسألة. إذا القاضي الذي يريد أن ينزل حكم حد الرجم على الزاني أو الجلد والتغريب في حال كان محصنا أو غير محصن، فإن هذا ممنوع ولا يجوز، وحكمه باطل غير نافذ. وأيضا لأن الحاكم أصلا هذا القاضي يعتقد بجواز الحكم بهذا القانون، ونحن والمرجئة اتفقنا على أن القاضي أو الحاكم إذا اعتقد بأنه يجوز له أن يحكم بهذا الحكم فإنه كافر. فهو لم يعتقد فقط، بل هو أوجب الحكم بغير ما أنزل الله، وجعل مخالفة هذا القانون ذنبا وإثما يعاقب عليه القاضي أو الحاكم في الولاية أو في المدينة أو القرية. لمثل هذا يقال كفر دون كفر؟ أيضا جاء أو نصت المادة 274 من قانون العقوبات المصري رقم 85 لسنة 1937 على أنه المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضاه معاشرتها له كما كانت. يعني لو أن الرجل تنازل عن حقه وقال أنا أوقف الحكم الذي مدته حبس سنتان فله ذلك، فالقاضي سيوقف الحكم. هنا لم يقتصر الأمر على تبديل الحكم حد الزنا من الرجم أو الجلد والتغريب إلى الحبس، بل إن الزوج إذا أراد أن يتنازل عن حقه فإن هذا الحد يسقط. إن هذا الحد يسقط، وسيأتي معنا تفسير الإمام ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى ولم يحكم ما أنزل الله، كيف أنه نقل أقوال السلف وفهومهم، منهم من قال جحد ومنهم من قال أسقط، يعني ما هو الفعل الذي وقع فيه اليهود حتى كفروا. نعم، هذه مسألة. إذن الآن ماذا نقول هنا؟ حينما جاء أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشفع للمرأة المخزومية، حين جاء قومها وعشيرتها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه ولعله يشفع عند رسول الله فلا يطبق حد القطع على هذه المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ فوالله أو أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن هنا هؤلاء هم لا ينظرون إلى الشرع، ولا ينظرون إذا وصل الأمر إلى القاضي سيطبق كائنا من يكون، وهذا حكم الله ولا يحابي أحدا، بل عندهم نصوا على أن الزوج إذا تنازل عن حقه، طبعا هذا مثله يوجد في القانون الكويتي، مثل هذا القانون على ما أظن حتى في من يعمل عمل قوم لوط والله المستعان. ولو نحن ذكرنا القوانين الموجودة في زماننا وفي عصرنا في هذه الدساتير لطال بنا المقام. هذا آخر ما نختم به في ذكر المواد التي فيها كفر صريح ورد لحكم الله أو جحد لحكم الله أو استبدان لشرع الله أو إيجاب الحكم بغير ما أنزل الله، وكل مناط من هذه المناطات كلها كفر كما جاءت بذلك الأدلة وشرحها لنا السلف رحمهم الله والعلماء في هذه المسألة. نبدأ الآن بسرد أقوال العلماء رحمهم الله في كفر من رد حكم الله تبارك وتعالى، ثم في هذا الأصل سيكون أن الذي يحكم بالقانون القانون الذي يكون مرجعه آراء الشعب أو التقاليد الوطنية أو الأعراف العشائرية أو القبلية أو الأهواء البشرية أو التشريعات الوضعية، إذن هو كل حكم يخالف حكم الله. فالمرجع عند هؤلاء عند القوانينيين ليس الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، إنما المرجع عندهم أهواؤهم وآراؤهم. إذن هنا سننقل بعض أقوال العلماء في هذه المسألة. نبدأ بكلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي رحمه الله، قال في قوله تعالى: فلا وربك. المرجئة دائما يحملون هنا نفي الإيمان، يقولون أن المراد بنفي الإيمان هنا نفي الكمال وليس نفي الأصل، ولا شك أن هذا تلبيس وتدليس، وبيننا وبينهم أقوال العلماء، وحتى سيأتي معنا كلام الإمام أحمد كيف أنه حمل الآية على الشرك الأكبر، وسيأتي معنا الآثار هذه، ثم أقوال العلماء أكثر من تقريبا من 15 إمام وعالم حملوا الآية في هذه الآية على كفر الأكبر، سيأتي معنا هذا إن شاء الله في درس خاص. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، قال في المجلد الأول صفحة 36 و37، قال: نزلت هذه الآية فيما بلغنا والله أعلم في رجل خاصم الزبير في أرض، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها للزبير رضي الله عنه، وهذا القضاء سنة من رسول الله، لا حكم منصوص في القرآن، والقرآن يدل والله أعلم على ما وصفت، لأنه لو كان قضى بالقرآن كان حكما منصوصا بكتاب الله، وأشبه أن يكونوا هنا وجه الشاهد إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر أنهم ليسوا مؤمنين إذا ردوا حكم التنزيل فلم يسلموا له، فلم يسلموا له. إذا هؤلاء الذين لا يسلمون لحكم الله ويردون حكم الله، يقول الإمام الشافعي ليسوا مؤمنين. إذا ماذا نفهم من هنا؟ نفي الإيمان نفي أصله. لماذا؟ بقرينة أن الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال إذا ردوا حكم التنزيل فلم يسلموا له، إذا الذي يرد حكم الله ويرد كلام الله فلا شك أن هذا يقع في الكفر الأكبر ويقع في النفاق الأكبر. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فالمنافق هو الذي يرد حكم الله ويصد عن حكم الله، هذا يحمل على النفاق الأكبر، هذا يحمل على النفاق الأكبر والكفر الأكبر. إذا هذا القول الأول، إذا هؤلاء الذين وضعوا القوانين ردوا حكم الله تبارك وتعالى، ردوا ماذا؟ حكم الله تبارك وتعالى. وإذا الذي يرد حكم الله فإنه كافر ليس بمؤمن، لأن هؤلاء الذين وضعوا القوانين والتشريعات أوجبوا الحكم بها وجرموا من خالفها، وكذلك عاقبوا من انتقدها وطعن بها وأراد بديلا مكانها، وكل هذا رد لحكم الله تبارك وتعالى. قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن، وذكر هذا الكلام الإمام ابن حجر رحمه الله في الفتح الباري مجلد 13 صفحة 120، قال رحمه الله بعد ذلك: ظاهر الآيات، وهو يتكلم عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سيأتي معنا هذه الآية إن شاء الله تعالى، لكن ذكر هذا القول لا يعني أننا استطرقنا للآية، سيأتي الآية إن شاء الله، ستأتي معنا الآية في محلها. قال رحمه الله: ظاهر الآيات يدل، طبعا هؤلاء الحدادية والمداخلة عندهم الذي يأخذ بظاهر الآيات يقولون هذا خارجي، ولا شك أن هذا تلبيس وتدليس واتهام لجمع من العلماء بأنهم خوارج. قال رحمه الله: ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا أي اليهود، واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به، فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره. إذن اليهود ماذا فعلوا؟ غيروا حكم الرجم، بدلوا حكم الرجم، جاءوا مكانه بالجلد والتحميم، جاءوا مكانه بالجلد والتحميم، جعلوه دينا. ما معنى الدين؟ أي أنهم جعلوه قانونا يطبق، جعلوه قانونا يطبق وحكما يطبق. لذلك ذكرنا لكم كلام الإمام الطبري رحمه الله في قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، قال في قوله تعالى: دين الملك. ما معنى الدين هنا؟ لا يعني معنى الدين هنا كما يفسره المرجئة الاعتقاد والاستحلال والجحود أو ما شابه، حتى يستحل حتى يعتقده دينا أي أنه من الله تبارك وتعالى، إذا لم يعتقد أنه من الله تبارك وتعالى فلا يكفر، وهذا الكلام باطل. لا شك أن دين الملك لم يكن يقول أن هذا دين الله تبارك وتعالى. قال: ما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملك مصر، إذا فسر الدين هنا بالحكم، فسر الحكم الدين هنا بالحكم. قال: وطاعته منهم، لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يسترق أحد بالسرق. قال القاسمي أيضا في تفسير هذه الآية: ويستدل به على جواز تسمية قوانين من الكفر دينا. إذا هذه القوانين يصح أن نطلق عليها الدين، إذا يحمل كلام الإمام القاضي هنا نذكر الكلام مرة أخرى، ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا، أي فعل مثل ما فعلوا اليهود، غيروا الرجم، جاءوا مكانه بالجلد والتحميم، وجعلوه حكم الله تبارك وتعالى وحكما من عندهم وفرضوه على الناس. قال: فعل مثل ما فعلوا واخترع حكما يخالف به حكم الله، يعني جاء بحكم من عندهم، اخترعوا حكما، وضعوا حكما، وجعله دينا، يعني جعله حكما عاما، قضاء عاما يعمل به، يعني فرضه على الناس. ولا شك أن هؤلاء علماء اليهود لم يفرضوه بحد السيف كما هو حال الطواغيت زماننا، فرضوا أحكامهم بالقوة وبأجهزة الاستخبارات، ووضعوا في لذلك العسكر. قال: فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور. ما هو الوعيد المذكور في حق اليهود؟ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن الكفر الأكبر. وكذلك قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. إذن هذا هو الوعيد المذكور بحق اليهود، الكفر الأكبر. إذن كل من فعل مثل ما فعلوا، غير حكما أو غير حدا لله تبارك وتعالى، حدا مجمعا عليه قطعيا، حدا مجمعا عليه قطعيا، ثم جاء مكانه ببديل وجعله حكما عاما بين العباد، هذا يلزمه ما لزم اليهود. قال ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح: ورأيت أو رأيت رأيت بخط علي بن العقيل رحمه الله أنه قال: لا أقول فتاوى الكتاب مما يفسق به فاعله، بل هو مما يكفر به فاعله. هنالك كتاب فيه فتاوى، لأنه قال: لأنه يفتى الكتاب من كتب الخراج الموضوعة على قوانين الفرس، التي هي من الأمور التي بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بنسخها. إذن ماذا قال هنا الإمام؟ قال رحمه الله تبارك وتعالى بأن الذي يحكم فتاوى هذا الكتاب الذي قد وضع على أسس الفرس، على أسس كتب الفرس، قال: هذا يكفر فاعله. من وضع كتابا وكان هذا الكتاب الموضوع على أسس قوانين الفرس، قال: لأنه إنما يفتي الكتاب أو يفتى الكتاب، لأن ليست مشكلة عندي، من كتب الخراج الموضوعة على قوانين الفرس. إذن هذا الكتاب موضوع على قوانين الفرس، فماذا قال؟ قال: هذا مما يكفر فاعله. كذلك يقال أن هذه القوانين الموضوعة على أسس الديمقراطية مما يكفر فاعله، ولا يقال في هذا كفر دون كفر والعياذ بالله، إلا من دخل الجنون والخبالة في عقله ولا يعرف الإيمان من الكفر. هذا أيضا كلام يستدل به. إذن هذه القوانين مما يكفر فاعلها ومشرعها وواضعها والداعي إليها. أيضا قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد: ومحال أن يكون جماعة مؤمنون أو جماعة مؤمنين كلهم، أن يكون جماعة مؤمنين كلهم يقتسمون ميراثهم على شريعة الطاغوت ومنهاج الكفر. ومحال أن يكونوا جماعة مؤمنين كلهم يقتسمون ميراثهم على شريعة الطاغوت ومنهاج الكفر. إذن هنا كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن هذه المواريث التي تقسم أو ستقسم، إذا لم تقسم على شريعة الله فإذا هي تقسم على شريعة الكفر. إذن هذه القوانين هي قوانين كفر، قوانين كفر. يستدل بهذا الكلام على أن هذه الأحكام الموجودة في قوانينهم التي تخالف أحكام الله تبارك وتعالى في الحدود والتحليل والتحريم والإيجاب والاستحباب، وكل هذه المسائل إنما هي أحكام كفر على بنيت على شريعة الطاغوت ومنهاج الكفر. إذا هذا كان في حق كتب اليهود والنصارى، فكيف بكتب موضوعة من أهواء البشر ومن اختراعات الإنسان؟ لا شك أن هذا أولى بالكفر، هذا أولى بالكفر. هذا كلام يستدل به أيضا للإمام ابن عبد البر في المسألة. قال الإمام ابن القطان المالكي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: واتفقوا أنه منذ مات عليه السلام وانقطع الوحي وكمل الدين واستقر، لا يحل لأحد أن يزيد شيئا في الدين من رأيه بغير استدلال منه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك كافر. إذن الإنسان الذي يأتي يضع تشريعا من عنده، يزيد وينقص، يزيد في عدد الصلوات، ينقص في عدد الصلوات، يسقط صوم رمضان، يفرض صوما آخر، أو أنه يسقط حد القذف ويسقط حد الزنا ويأتي مكانهم بحدود أخرى. قال رحمه الله: لا يحل لأحد أن يزيد شيئا في الدين من رأيه بغير استدلال منه. لا يحق أن يقول عدد صلوات الظهر 5 أو عدد صلوات الفجر 4 من رأيه من غير أن يأتي بدليل على كلامه، ولا أن ينقص منه شيئا، لا أن يأتي برأيه وينقص من دين الله عز وجل، ولا يوجد دليل على ما ذهب إليه، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء. انظر، إذا ذكر الذي يزيد وينقص من دين الله عز وجل. وجه ذلك رجل يأتي يقول عدد صلوات الظهر 5، عدد صلوات الفجر 4، إذا هذا ماذا فعل؟ زاد في عدد الركعات، واضح؟ ورجل آخر أتى وأنقص من ذلك، قال عدد صلوات الفجر ركعة واحدة وعدد صلوات الظهر 3، وماذا هذا؟ غير وبدل، واضح؟ نقص من الشريعة أو أنقص من الشريعة، هذا كفر الزيادة والنقصان أيضا. قال: ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، يعني أن لا يأتي مكان الرجم يجعله الحبس، واضح؟ ولا يأتي مكان القطع الحبس، فضلا على أن يسقط الحد من أصله، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك كافر. الذي يزيد وينقص ويبدل الشريعة أو يحدث شريعة أخرى، قال هذا كافر، هذا كافر. إذا هذه الأقوال هي في محل النزاع، يستدل بها بهؤلاء، أي على هؤلاء الحدادية مداخل وأضرابهم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، وهذا الكلام مشهور يعرفه كل الأخوة: من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. إذن هنا ابن كثير رحمه الله يتكلم عن المتحاكم، فما بال الذي يضع القانون ويقدمه على الشريعة؟ جاء أهل الإرجاء كما هو الحال وكما اعتدنا عليهم، قالوا التقديم هنا، ما معنى التقديم؟ قالوا معنى التقديم هو أن يستحل ذلك في قلبه. ولو عدنا إلى معاجم اللغة وقواميس اللغة لن تجد أحدا من العلماء فسر التقديم بالاستحلال القلبي أو الجحود القلبي، إنما يكون التقديم هو التفضيل، يفضل شيئا على شيء، واضح؟ وكيف نعرف هذا؟ لأن الإنسان لو خير بين أمرين، بين أسوأ، بين حسن وأحسن، بين حسن وأحسن، لا شك أنه سيأخذ الأحسن ويترك الحسن. فما بالك لو أن الإنسان خير بين الحسن والسيء، لا شك أنه سيأخذ الحسن. فلذلك يقال كما قال ابن عثيمين أن هؤلاء الذين حكموا بالقوانين ما حكموها إلا لأنهم يرون أصلحيتها ويرون أنها أفضل من الشريعة، وهذا كلام سليم، لأنهم ما ذهبوا إلى الحكم بالقوانين إلا أنهم رأوا أن الحكم بالقوانين أفضل من الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، وإن قالوا بألسنتهم خلاف ذلك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه عن المتحاكمين إلى أنظمة الكفر وإلى الطاغوت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهؤلاء ادعوا الإيمان مع ذلك كفرهم الله، لأن عملهم خالف الإيمان الذي يدعونه، فلو كانوا مؤمنين لانقادوا لحكم الله وأدعنوا لحكم الله. كذلك لا يمكن لهؤلاء أن يخير بين الحسن والسيء فيختار السيء، هذا لا يفعله عاقل إطلاقا، هذا لا يفعله عاقل، بل إن هؤلاء حسب النصوص التي ذكرناها وهنالك نصوص أخرى، وحسب الندوات التي يقيمونها بين الفينة والأخرى يدعون فيها إلى قوانينهم وإلى حكمهم أو أحكامهم، أنهم يرون أصلحيتها ويرون أفضليتها وأنها تصلح لهذا الزمان، لا شك أن هذا كله تقديم وتفضيل على شريعة الله تبارك وتعالى. إذا ابن كثير ينقل الإجماع، ومن قال بأن مراد ابن كثير رحمه الله من التقديم أي قدمها عليه، أي قدم الياسق على الشريعة، أنه علق الكفر بالاستحلال، فيقال بيننا وبينك أولا معاجم اللغة، فلنفسر معنى التقديم. معنى التقديم يأتي التفضيل، أنه فضل شيء على شيء لذلك اختاره، ولا يعني التفضيل أنه يصرح بلسانه، لا، قد يظهر ذلك على جوارحه، قد يظهر ذلك على جوارحه. فالآن الإنسان وقف وهو يريد أن يشتري على سبيل المثال غرضا في السوق، فرأى هنالك على سبيل المثال قطعتين متشابهتين، ولكن هنالك ميزة في إحداهما غير موجودة في الآخر في الأخرى. فوقف هذا الشخص فشك أنه اختار إحدى هذه القطعتين، فلم يصرح بلسانه أني اخترت هذا لأن هذا أفضل أو كذا، اختار وأعطى المال والنقود ثم مشى. أليس هذا دليل على أنه فضل هذه القطعة على الأخرى؟ لا شك أن هذا دليل، وإلا أنه لماذا اختار هذه وترك الأخرى؟ كذلك الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ما تركوا الحكم بما أنزل الله إلا لأنهم يرون أن هذه الأحكام أفضل، ثم إن هؤلاء أصلا لا يرفعون رؤوسهم لحكم الله، ولم ينظروا لحكم الله، ولم يعتبروها أصلا، ولم يكن في نياتهم أن يحكموا بها، ولا أنهم سيحكمون بها أصلا. انظر راجع ما يقولونه وما يكتبونه وما يدونونه، هذا أصلا لا يوجد في عقولهم ولا في خططهم ولا في استراتيجياتهم، إنما هذا مجرد كذب من أكاذيب هؤلاء المرجئة لأجل أن يلبسوا على الناس. أيضا هذه مسألة، وإذا قالوا لكم أن ابن كثير رحمه الله إنما كفر التتار لأن التتار كانوا يعتقدون الألوهية في بعض ملوكهم وأنهم أسقطوا كثيرا من أحكام الشريعة، أيضا يقال أن ابن كثير علق الكفر بماذا؟ بتقديم الياسق على شرع الله. هو قال من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين، من فعل ذلك وعلق الكفر بالفعل ولم يعلق الكفر بالقلب، لم يقل ومن اعتقد ذلك كفر بإجماع المسلمين، ولم يقل ومن حد ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين، ولم يقل من رفض ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين، ولم يقل ومن كذب ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين، إنما قال رحمه الله وهو فقيه لغوي مفسر يعرف مواطن الأحكام ومواقع الألفاظ، قال ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين، علق الكفر بالفعل وذكر الفعل وتقديم الياسق على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قالت الحدادية لكم يا معاشر الموحدين، قالوا إنما الياسق كان في ذاته يحوي على إسقاط لأحكام الله وللفرائض كالزكاة والصلاة والصيام، وفيها أيضا أن من بال واقفا يقتل وأن من فعل كذا يقتل، هنالك في الياسق هنالك أحكام غريبة لو سمعتها ربما لا يتصورها عقلك. لأجل هذا قال ابن كثير أنهم كفروا. يقال أيضا أن هذه القوانين الموجودة في زماننا كما ذكرنا يحتوي على ماذا تحتوي هذه القوانين؟ على تحريم لما أحل الله، وكذلك استحلال لما حرم الله، وجحد لما فرضه الله من الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهجرة والصدع بالتوحيد، كل هذا ذكرناه في القوانين. إذا القوانين الموجودة لا تختلف عن الياسق، بل هي أعظم وأشد من الياسق أيضا. هكذا يمكن أن نرد على شبهات المداخل أو الحدادية على إجماع الذي نقله ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. يجب أن تنتبه للألفاظ، قال من فعل ذلك، لم يقل من اعتقد ذلك أو من استحل ذلك أو من جحد ذلك أو من كذب هذا أو فضل الياسق على حكم الله أو فضل الياسق أو اعتقد جواز ذلك، لم يقل بهذه الألفاظ، قال من فعل ذلك، علق الكفر بمجرد تقديم الياسق أي شيء على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري الشافعي في كتابه تفسير البسيط للواحدي، قال ذلك في المجلد السابع صفحة 394، قال مجاهد في الآيات الثلاث: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله، انتبه هنا، علق الكفر بماذا؟ برد الحكم بما أنزل الله، علق الكفر برد الحكم بما أنزل الله، قال من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق. إذن هذا الإمام الواحد رحمه الله ينقل عن من؟ عن الإمام مجاهد، ومجاهد هو من التابعين وهو من السلف رحمهم الله. إذن علق الإمام مجاهد الكفر برد حكم الله، وكما بينا لكم أن هذه القوانين ردت كتاب الله عز وجل، ردت كتاب الله عز وجل، وقد بينا ذلك في عدة أمثلة، وبينا ذلك عبر ذكر بعض المواد القانونية، ولو ذكرنا جميعها لطال بنا المقام والمقال، ولكننا اقتصرنا على ذكر أبرزها وما وقع بأيدينا، لأن قوانينهم كثيرة قاتلهم الله. فهو كتاب، فهذه أو هذه القوانين كتاب، كتب فيها ذكر لتفاصيل المسائل ودقائقها وجزئياتها. إذا الذي يرد كتاب الله، ما كيف يكون الرد؟ لا يشترط أن يكون الرد بالكلام فقط، قد يكون بالفعل أيضا. وهؤلاء أيضا قد ردوا كتاب الله بألسنتهم. على سبيل المثال، حينما ذكرنا إحدى القوانين الموجودة في القانون المصري أن على القاضي أن ينظر ابتداء إلى ماذا؟ إلى العرف. إلى العرف، فإن لم يجد يتحول إلى الشريعة. وقلنا لو أن هذا القاضي حكم بالشريعة ابتداء لا يقبل منه، سيرد حكمه، أليس هذا ردا لكتاب الله؟ أعيد مرة أخرى وأكرر حتى يفهم الأخوة علي. الآن الإمام مجاهد رحمه الله، هذا الأثر أثر يقسم ظهر هؤلاء الأثرية الزائفة الذين يدعون بأنهم على منهج السلف، وهم أبعد الناس عن منهج السلف. إذن الإمام مجاهد ماذا قال؟ قال: من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق. ما وجه الرد؟ ما وجه الرد؟ لا يأتيك مدخلي أو حدادي يقول: والله أنا أحمل لفظة الرد على التكذيب، أنا أكذب الحكم بما أنزل الله، أو أنني أستحل الحكم بما أنزل الله. هكذا دائما يعلقون الكفر إما بالقلب أو باللسان. فهؤلاء في هذا الباب جهمية، أو يعني إما كانوا كرامية أو كانوا من غلاة الجهمية أو الأشعرية، لم يعلقوا الكفر بالعمل. ما وجه الرد؟ كيف نعرف ما هي صورة الرد؟ على سبيل المثال، الآن في هذه الدول العربية التي تحكم بالقوانين الوضعية، في أي بلد من هذه البلدان رجل سرق، رجل سرق جيء به أمام المحكمة القانونية الطاغوتية، فقام القاضي بالتحقيق معه فثبتت عليه هذه الجريمة، جريمة السرقة، فحكم عليه بالحبس مدة سنة أو سنتان أو 6 أشهر، أو دفع هذه السرقة أو استرجاع هذه السرقة ثم العفو عنه. سنبين صورة الرد، كيف أن هذه القوانين ردت كتاب الله. فهنا القاضي، لو أراد القاضي، سوف نتكلم عن صورتين أو 3 صور. الصورة الأولى، لو أن القاضي أراد أن يحكم في هذه الواقعة بما أنزل الله، فقال: أنا سأحكم عليك بماذا؟ القطعي، سوف أقطع يدك. هل هذا مسموح بالقانون؟ بالقانون هذا غير مسموح، يجب عليه أن يعمل بالقانون الذي بين يديه، ينظر إلى قانون المعاقبات وقانون الجزاء، هذا يسمى قانون العقوبات والجزاء، فينظر إلى هذا القانون فيستخلص منه حكم السرقة وما والعقوبة الموجودة المقدرة في حق السارق، فيجد أن العقوبة المقدرة ليست العقوبة المقدرة شرعا، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذا حكم الله، فاقطعوا، فعل الأمر يدل على الوجوب، على القاضي المسلم أن يقطع يده، هذا خطاب الله، خطاب الله لعباده المسلمين. هذه مسألة. إذا فلو أراد هذا القاضي قال: أنا أريد أن أحكم بالقطع، هذا على سبيل المثال، وهذه صورة افتراضية غير موجودة، ولكننا نبين كيف أن هذه القوانين ردت كتاب الله، وعليها تتنزل كلام الإمام مجاهد رحمه الله أن من رد كتاب الله فهو كافر. فهذا غير مسموح به بالقانون، لأن القانون ينص عندهم على أنه لا يجوز تطبيق أي حكم مخالف للأحكام المنصوص عليه والمقدرة في قانون العقوبات على الناس، لأن من خالفها فحكمه باطل ومردود، أليس هذا رد لكتاب الله؟ هذه صورة. الصورة الأخرى، وإن تعددت الصور دلت المسألة على صدق كلامنا وكذب كلام هؤلاء. هكذا يناقشون، يقال: تعال إلى الواقع حتى نفهم الحكم، هل هو كافر أو هو ليس بكافر، يجب أن نفهم الواقع، فإن فهمنا الواقع سوف نطلق عليه الحكم، هل هو يكفر أو لا يكفر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو أن الذي سرق جاء وقف أمام القاضي والسارق أمامه، فثبتت عليه جريمة السرقة، فنطق القاضي بالحكم وقال يحبس فلان بن فلان مدة لا تزيد عن سنتان أو سنتين. فهنا قال المسلم: لا، أنا لا أقبل بالسجن، أنا أريد كما قال تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. واضح؟ فهنا ماذا سيكون رد القاضي؟ يقول: لا، إنما المنصوص عليه في قوانيننا، إنما المنصوص عليه في قوانيننا السجن، ولا يسمح ولا يقبل أن نحكم بالقطع، لأننا إذا حكمنا سنعاقب، وهذا الحكم يعتبر باطل ومردود. هل تصورتم المسألة يا أخوة؟ اكتبوا في التعليقات هل تصورتم المسألة إن شاء الله؟ هذه صورة من صور رد كتاب الله تبارك وتعالى، وعليها صور كثيرة، عليها صور كثيرة. إذن هذا هو الذي يتنزل عليه الإمام، كلام الإمام مجاهد. هذه مسألة، ولو أردنا أن نضرب الأمثلة على ذلك وننوعها لن ننتهي إلى الصباح. سأعطيكم مثالا آخر. على سبيل المثال، عندنا المرتد يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، وهذا حديث صحيح وإجماع الأمة على أن المرتد يقتل، على أن المرتد يقتل. اختلفوا في المرتدة، أما المرتد الرجل يقتل بإجماع الأمة. فلو أن على سبيل المثال في هذه البلاد، في مصر أو الجزائر أو المغرب أو دول الخليج أو دول شمال أفريقيا، هذه دول أو بلاد الشام، الدول التابعة التي يسكنها المسلمون، لو أن أحد هؤلاء السكان سب الله تبارك وتعالى أو سب الرسول أو ترك الصلاة، أو تركنا من ترك الصلاة لأنها مسألة خلافية بين الفقهاء، سب الله أو سب الرسول أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، جحد الصيام، جحد الزكاة، جحد وجوب هذه العبادات، فذهب اثنان من المسلمين إلى المحكمة القانونية الطاغوتية، فقالوا إن فلانا زيدا سب الله وسب الرسول، واضح؟ أو أنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فماذا سيقول القاضي؟ سيقول إن هذا الفعل لا يعتبر جريمة بنظر القانون، هذا الفعل لا يعتبر جريمة بنظر القانون، أو بصيغة أخرى إن هذه قد تكون جريمة في الشريعة الإسلامية، ولكنها ليست جريمة عندنا، لذلك لا توجد عقوبة مقدرة لهذا الفعل، يعني لمن ارتد عن دين الله. فمع أنهم ألغوا شرع الله، ألغوا حد الردة، ترتب على ذلك عدة أمور: أولا عدم تجريم الردة، وهذا لا شك والعياذ بالله كفر، أنك لا تعتقد أن الكفر جريمة وذنب ومعصية، لا شك أن هذه زندقة والعياذ بالله. وقد سأل ذلك الرجل أو عبد الله في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خالقك. انتبهوا معي يا أخوة، هذه الصور يجب أن تحفظوها وتفهموها، فإنها تزيدكم رسوخا في هذه المسألة وطمأنينة وسكينة. إذا فلو أن هذان المسلمان قالا للقاضي أن هذا سب الله، أو أنه جحد الصلاة، وجوب الصلاة أو الزكاة، أو أنه وقع على سبيل المثال في الشرك الأكبر، عبد غير الله، فيجب أن تستتيبه، سيقول القاضي إن هذا الفعل لا يعتبر جريمة في قوانيننا، وعوضا على ذلك لا توجد عقوبة مقدرة في قانون العقوبات على هذا الفعل، على هذا الفعل لا شك والعياذ بالله. ماذا هنا؟ إذا ردوا حكم الله الذي وهو حد الردة، وهو حد الردة، حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه، هذه صورة أخرى، هذه صورة أخرى. واضح يا أخوة كيف أن كلام الإمام مجاهد رحمه الله: من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق، جاء بصيغة اسم الفاعل المشتق من الفعل الثلاثي كفر كافر، وهذا يدل على تشديد وتأكيد الكفر، تشديد وتأكيد الكفر، أي يقال عن يعني عن هذا كفر دون كفر، حتى هذا لماذا لا تنقلون هذه الآثار وتنزلونها على الواقع بعد دراسة الواقع؟ طبعا لا تحضرني أمثلة كثيرة، هنالك أمثلة كثيرة يمكن أن نأخذها ونستدل بها على أرض الواقع على أقوال العلماء رحمهم الله. سنذكر مثالا آخر من باب الترسيخ ومن باب تأكيد المسألة. نعم، المهدرة. الآن رجل في هذه البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية، بلادنا بصورة عامة قاطبة بلا استثناء، لو أنه صدع بالتوحيد الذي هو رأس الإسلام والذي هو أصل الإسلام والذي هو لب الإسلام، التوحيد. ما هو التوحيد؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. صدع بالولاء والبراء، إنا كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. صدع بالتوحيد. فهل هذا مسموح به في قوانينهم؟ هذا غير مسموح به في قوانينهم. لماذا؟ لأن هنالك قانون أو ميثاق في هيئة الأمم المتحدة، هنالك قانون أو ميثاق، هنالك قانون أو ميثاق في هيئة الأمم المتحدة، هذه الهيئة الإلحادية، تنص على نبذ الكراهية والعنف والتطرف والتمييز بين الناس. إذن المسلم الذي يصدع بالتوحيد ويقول لمن وقع في الكفر أنت كافر، ولمن طغى وتجبر وتعدى على حدود الله ونصب نفسه إلها وربا بأنه طاغوت وصدع بالتوحيد كما صدع إبراهيم عليه السلام، فإنه يقال له حرقوه أو اقتلوه، سيحاسب ويعتبر بأن هذا مجرم يحمل أفكارا خارجية إرهابية متطرفة، ليس فقط أنه سيقول له اذهب وإلى بيتك، لا علاقة لنا بك، لا، بل إنهم سيأخذونه سيقتادونه إلى السجن ويحاسبونه، ولربما يصل به الحال إلى الإعدام في كثير من الدول. إذن هذا رد لكتاب الله، لأن كتاب الله فيه تقرير للتوحيد وتأصيل للتوحيد ودعوة إلى التوحيد، وهذا فعل الأنبياء كلهم، بعثوا لتقرير التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذا أصل التوحيد غير مسموح به عند هؤلاء الطواغيت. إذن هذا رد لكتاب الله والعياذ بالله، رد لكتاب الله عز وجل. يعني لو أن هذا المسلم وقف أمام القاضي فقال أنتم عندي كفار وطواغيت، لأن الله تبارك وتعالى يقول في قوله كذا وكذا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فسمى هنا الذي يحكم بغير القرآن والسنة طاغوت، كما قال ابن كثير، وهذه الآية عامة دامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة وحكم بغيرهما، وقد ذكر مثل ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. إذن ماذا سيكون هذا؟ يكون هذا مجرم، وهذا متطرف وخارجي، ويحمل أفكار تحمل الكراهية والتفريق بين الناس على أسس الدين. تصور المسلم الذي يصدع بالتوحيد ويقول هذا يهودي كافر، وهذا نصراني كافر، وهذا ملحد كافر، وهذا مجوسي كافر، هذا يحمل أفكار متطرفة وهو مجرم بنظر القانون، يجب أن يحاسب. إذن أفكاره التي يحملها هي أفكار إجرامية. إذن والعياذ بالله، عندهم القرآن فكر إجرامي وحشي رجعي تخلفي يميز بين الأعراق والأديان والجنسيات. هذا كفر دون كفر. ثم ماذا يقول القاضي؟ يقول كلامك غير صحيح، وأنت إما أنهم لربما يستتيبونه، يقولون لو ارجع عن أفكارك وإلا سنقودك إلى السجن، أو أنهم سيأخذونه إلى السجن ويحكمون له بالتأبيد تارة أو بالإعدام تارة. هذا رد للإسلام جملة وتفصيلا. لماذا لا يذكرون هذه الأقوال ولا يتكلمون عن الواقع بحذافيره كما نحن نتكلم اليوم نبينها للأخوة؟ هل هذا الذي يقال عنه كفر دون كفر؟ نذكر الأمثلة من الآن إلى الفجر، لن ننتهي، سنكتب ونؤلف المؤلفات ونبين كفر هؤلاء بالأمثلة الواقعية التي نعيشها. على سبيل المثال، مثال آخر سنختم به الدرس وسنكمل بقية الأقوال، لأن بين يدينا في جعبتنا العديد من الأقوال. هذا الأصل الأول الذي نستدين به لتكفير هذا القانون وتكفير القوانين المعاصرة أولا، وتكفير مشرعيها والحاكم بها والداعي إليها والراضي بها كذلك. إذن الآن على سبيل المثال أضرب لكم مثال آخر. لو أن المسلم جيء به أمام المحكمة الطاغوتية، وقف وقال: أنا لا أقبل بأحكامكم، أنا أريد أن يحكمني كتابي، أن يحكمني سنتي، أن يحكمني دستوري. قيل له: ما هو دستورك؟ قال: دستوري القرآن والسنة. جاء في إحدى المحاكم في مصر، في الجزائر، في تونس، في سوريا، في العراق، في اليمن، في هذه الدول، جاء وقف وقال: أنا، قالها أمام القاضي: أنا أريد أن أحكم بدستوري الذي هو القرآن والسنة. ماذا سيكون ردهم؟ سيكون ردهم أن هذا مرفوض وغير مقبول، مردود وغير معمول به. لماذا؟ لأننا عندنا قانون ونحن نعمل بهذا القانون، فلا نترك قانوننا لدستورك الكتاب والسنة، وإن كنا نحترم القرآن والسنة لكننا لا نعمل بذلك، ونرد هذا الدستور. لا يعملون به، يردونه، لا يقبلون به، يدفعونه. هذا في أقل الأحوال، وفي غالب الأحوال هذا المسلم الذي يطالب بشرع الله يكون بنظرهم خارجيا، فلا يقبلون بما طرحه وبالفكرة التي أرادها وبالحكم الذي أراده. فهل لمثل هذا يقال كفر دون كفر؟ نعيد كلام الإمام مجاهد رحمه الله لنقرع به مسامع الجهمية الحدادية وكذلك المداخلة والجامية وأضرابها وأضرابهم وأمثالهم من الحزب أو من الأحزاب المتشيعة والمتفرقة التي اتخذت هؤلاء الطواغيت أربابا وشركاء وآلهة عبدوهم وصرفوا لهم كل أنواع العبادة والطاعات، وخصوصا التشريع والحاكمية، والله المستعان. قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النسابوري في تفسير البسيط للواحدي في المجلد السابع صفحة 394، قال مجاهد في الآيات الثلاث: الحمد لله أن القائل مجاهد، أن هذا فيه كلام رد على الحدادية، لأن الحدادية إذا قال الذي قال هذا الكلام ليس من السلف من القرون الثلاثة لا يأخذون به. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. من ترك الحكم، هذا كلام الإمام مجاهد، من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله، وذكرنا صورة الرد، فهو كافر ظالم فاسق. هذا، والله تعالى على وعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.